أهلا بكم أحبائي المشاهدين مرة تاني وتجميعة جديدة حوالين الرب بالترنيم وبرنامج هنرنم. شكر الرب جدا من قلبي لأجل فرصة جديدة. شكر الرب لأجل اللي عمله الرب معانا الوقت اللي فات في برنامج هنرنم، الحبايب جمال أخويا ماهر فايز وأخويا هاني روماني والضيوف الجمال اللي ربنا يعني أكرمنا بيهم في الوقت اللي فات، والترانيم الرائعة وردود أفعالكم اللي النهاردة مديانة تشجيع. مش بس نكمل كيفما اتفق، أدينا بنكمل، لكن فعلا متشجعين بدرجة مش قادر أحكي لكم قد إيه. ما بقاش مبالغ لو قلت لحضراتكم أنه في كل مرة بقابل حد حتى في الشارع، طب الناس ما عرفش ليه مسمينه يلا نرنم، هو ما اسموش يلا نرنم، اسمه هنرنم، بس حتى الناس وهي يعني بتقول عليه يلا نرنم وبتقول كلام جميل، بشكر ربنا لأجله. أنا متشجع قوي في تجميعة الناس حوالين الشاشة عشان نرنم. فرحان جدا أن ربنا يكرمنا النهاردة بموضوع جميل قبل ما ابتدي فيه. وشفت بشاير من يعني الناس اللي استثيرت بالفكر شوية على الفيسبوك وعلى الإيميلات، وانبسطت قوي بشوية البهارات اللي الناس حطتها في الموضوع بتاع النهاردة وعنوانه. عايز أشكر ربنا جدا عشان العازفين الجمال، ربنا بيكرمني معاهم، وبنرحب بيك معانا كمان أول مرة معايا لكن رب يباركك ويستخدمك. والنهاردة مستنين إيد الرب لينا في أقول إيه؟ في تنازل، مستني يعمل عمله النهاردة ويشجع كل نفس وكل نفسية محبطة. أنا مصدق قوي حتى رغم كل اللي بيحصل، رغم كل أسميه إيه؟ رغم كل استغراب وكل تساؤل وكل حيرة، البرامج الإخبارية بتجيب لنا كل يوم حاجات تحيرنا. يعني كل ما تقعد قدام نشرة أخبار هتلاقي في حاجة غريبة جدا بتوحد نشرات الأخبار كلها، وبتوحد الخط الفكري اللي بيحاول عدو الخير إنه يستخدمه استخدام شديد أحيانا في إنه يوصل معلومة واحدة كأنه بيقول كده أنا وراكو الزمن طويل، أنا مسيطر على الأمور وهخلي الناس كلها تكفر. هو عنده توجه بيقول الكلام ده ومن زمان، وإن أمكن حتى أن يضل المختارين. لكني أقول بملء القلب والفم أحبائي، أنا النهاردة وفي الرسالة اللي حطها الرب في فمي المرة اللي فاتت اللي كانت تتكلم عن ما هو الأفضل، واللي قبلها واللي قبلها، أنا عايز أشجعك جدا جدا عن إله يعرف ماذا يفعل، يعرف كيف يفعل الأمور وكيف يضع ترتيبات الأمور. دعني النهاردة أحكي ليك عن أمر مجيد جدا، حطيت له عنوان محير شوية، وزي ما الناس ابتدت على الفيسبوك تاخد وتدي مع بعض، يعني هو يقصد كده ولا يقصد كده ولا يقصد إيه. عنوان حلقتنا النهاردة بتقول كده: التراب والاضطراب. التراب والاضطراب، طبعا ممكن واحد يقول طبعا التراب يسبب الاضطراب يعني في التنفس اكيد طبعا، لكن مش هو ده القصد خالص. التراب مقصود به الانسان الترابي الخزفي الضعيف الضئيل جدا في امكانياته، حتى لو حاول انه يعلي صوته كتير ويقول انا هنا انا بقدر انا اعرف انا ما حصلتش انا عندي وبعمل. احيان كتيره جدا يعني كنت لسه راكب القطر من فتره صغيره كده، كان في واحد قاعد في القطر بيحاول يسمع القطر كله، كل القطر بيحاول يسمعه ان هو راجل عنده وراجل ما حصلش، وهو يعني لما تقولوا كده رئيس مجلس الإدارة، ما انت مش عارف هو رئيس مجلس إدارة ايه، ممكن يكون رئيس مجلس إدارة، مش هزعل حد احسن حد يعني يزعل مني، بس هو ممكن يكون يعني الموضوع صغير خالص، بس هو بيحاول يقنع الناس ان هو حد ما حصلش وحد كبير قوي. وفي الآخر لما تيجي تشوف المرض بيعمل إيه في الإنسان اللي شايف نفسه ما حصلش، أو ممكن تشوفه قد إيه هش الإنسان من جوه لما بتجيله لحظات بيبقى فيها يعني حالته صعبة قوي وإمكانياته العامة كلها ضئيلة جدا جدا. أنا عندي كلام كتير عايز أقوله، بس حتى لو أنت حاسس بهذا الإحساس، الإنسان كالترابي اللي قال عنه الكتاب أنه من التراب وإلى التراب، هو في الآخر تكوينه المادة اللي متكون منها هو تراب، ومن كتر ما هو ترابي جدا جدا وخزفي جدا جدا وهش جدا جدا بيضطرب جدا جدا جدا جدا. النهاردة أنا جاي أحكي لك عن إزاي ينفع أن الإنسان الترابي ده يحط نفسه في إيد إله قوي، يحول هذا الإناء الهش يحوله لمستودع للقوة، وإزاي أنه ينفع أنه لا يضطرب. تعال ابتدي الموضوع من الأول. أنا هتكلم عن إله أشهد عنه هذه الشهادة، بشهد عن إلهي قدام كل الوجود، بشهد عن محبة فائت كل الحدود، بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب، وبقول من قلب واثق أنا مصدقه، أنا بتكلم عنه بثقة، أنا بحكي عن إله اختبرته، مش أنا كشخص أنا كناصف يعني، لكن بحكي ده بكل يقين وبقول من قلب واثق ده مفيش زيه نصيب. أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب وبقول من قلب واثق ده مفيش زيه نصيب. اخترت الترنيمة دي عشان جملة فيها مهمة قوي، أدعوك إنك تشوفها وتسمعها وترنمها وتركز فيها قوي. بيقول أنا بشهد عن جماله وحنان قلبه الرقيق، برعايته في سلامه بيزول هم الطريق. من يوم ما عرفت ربي، اهي الجملة اهي، من يوم ما عرفت ربي ولقيت معنى الحياة، من حبه كاسي ريا افرح قلبي معاه. انا اشجعك قوي، اشجعك النهاردة انك تتعرف به فتسلم، من ذلك يأتيك الخير. ايها الانسان الخزفي الترابي، ليس لك قيمة تذكر، حتى كل شهاداتك في الآخر هتسيبها لتعود إلى التراب. كل إمكانياتك، كل غناك، كل صحتك، كل مراكزك، كل قرايبك، وكل إمكانيات عائلية وكل إمكانياتك الاجتماعية، أو حتى لو معاك باسبور بلد، كل ده في الآخر لا يحيل التراب إلا إلى تراب. لكن في قيمة النهاردة عايز أحطها قدام عينيك، لو أخذتها لنفسك تصير هذا المميز من قبل الله. عشان كده كاتب الترنيمة بيقول كده، من يوم ما عرفت ربي ولقيت معنى الحياة، من حبه كاسي ريا وأفرح قلبي معه. ترنيمة قصيرة هرتلها مرتين ورا بعض، اتشجع معايا لو مش عارفها فأول مرة رنم معايا تاني مرة. قدام كل الوجود أنا بشهد عن محبة فارغة، أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب، وبقول من قلب واثق ده مفيش زي النصيب. أنا بشهد عن جمال وحنان قلبه الرقيق، برعايته في السلام بيسول هم الطريق. من يوم ما عرفت ربي والإيمان معنى الحياة، من حب كاسي ريا أفرح قلبي معه. أنا بشهد عن إلهي قدام كل الوجود، أنا بشهد عن محبة فاك كل الوجود، أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب، وبقول من قلب واثق ده مفيش زي النصر. أنا بشهد أبعد عن جماله وحنان قلبه الرقيق برعايته في السلام بيزول هم الطريق. من يوم ما عرفت ربي ولقيت معنى الحياة من حبه كاسري أفراح قلبي معاه. من يوم ما عرفت ربي ولقيت معنى الحياة. واحد يقول لي يعني ايه عرفت ربي دي؟ هو في حد في الدنيا ما عرفش ربنا؟ ده حتى الناس اللي ما يعرفوش ربنا يعرفوا عن ربنا. يعني الناس بترمز دايما للظلم الشديد او للظلمة، يقول لك دول ناس ما يعرفوش ربنا. لكن النهاردة انا جاي احكي لك عن معرفة من نوع مخصوص، معرفة حقيقية واعية عميقة مجيدة، معرفة ما ينفعش الشيطان النهاردة أن يزحزحها من داخلي، فلا أضطرب ولا أرهب ولا يأتي في يوم من الأيام شخص أو ظرف أو كلمة أو فشل أو عدو أو مجتمع، أيا كان هذا المجتمع بينظر فيه للأقلية المسيحية، بينظر فيه نظرة ازدراء. لكني أقول بمنتهى الفرحة ومنتهى القوة، رغم أن الإناء هش وخزفي وترابي، لكن شكرا للرب من كل القلب. يوجد في هذا الإناء الخزفي حاجة اسمها الكنز، قال عنه بولس الرسول لنا هذا الكنز في أوان خزفية. صحيح سهلة الكسر جدا، أقل حاجة. أنا بشوف ناس أحيانا ممكن يتواجهوا بأمور بسيطة جدا، أمور بسيطة عادية، يعني مرض، وجع، فشل، خسارة. بشوف أحيانا لما واحد يجي يتعرض لخسارة معينة، أنا رأيت بعيني رأسي واحد راجل محترم وكبير وقوي وناجح، لمجرد أنه خسر في حاجة معينة لطم كده على صداغه، لطم من كتر الخسارة وإحساس يعني فداحة الخسارة. في مننا كتير بينجح العدو أنه يعني مش بس يخليهم يضطربوا لكن يخليهم يتحطموا. النهاردة أنا جاي أشجعك قوي عن إله صنع الكل لمجده لأجل خاطر هذا الإنسان اللي يمكن تكوينه من التراب هش لدرجة يعني غريبة جدا جدا، لكن عنده كنز في هذا الإناء الخزفي. تعالى نسأل السؤال النهاردة اللي هيخلينا، أنا برحب باتصالاتكم من أول الحلقة، أسأل السؤال: يا ترى إيه العلاقة بين التراب والاضطراب؟ أنا اديت فكرة سريعة في المدخل، لكن نفسي قوي قوي كده تقولي لا، ده موضوع التراب ده حاجة وموضوع الاضطراب ده حاجة تاني، ده الاضطراب ده أصلي طبيعة إنسان. أنا عايز أسمع، وهل لو الإنسان واصل في مرحلة إنه يكون فاهم أمور ربنا كويس، هل الإنسان ده لا يضطرب؟ بارد يعني وما عندوش، ما بيحسش، لا يضطرب، ولا إيه الحكاية؟ وطب السؤال الأهم من ده كله، هل هذا الاضطراب حل؟ طب سؤال أصعب، هل ينفع ربنا يحل الاضطراب ده بطريقته؟ طب ازاي؟ طب مثلا حاجة زي اللي احنا عايشين فيها في الانفلات الأمني المريع اللي احنا عايشين فيه، تقولي ما تضطربش؟ انت لا، ممكن واحد يقولي ده انت غريب قوي يا اخي، طب الله يسامحك، لكن انا عارف كويس قوي قوي ان في ناس عندها الاضطراب سمة حياة، لكن الكتاب علمنا حاجات هنحكي عنها النهاردة. حتى لو الإناء كان مصنوع من تراب، من خزف، من طين، لكن في علاج للاضطراب. عايز ارنم معاكم ترنيمه جميله قوي، ممكن يلا بينا. في ترنيمه جميله، واحد بيقول له راحتي يا رب حقا ان لي فيك مكان، واثق لا انسى منك مهما ضاق بالزمان. انا اشجعك قوي قوي انت بترنم الترنيمه دي، كاتب الترنيمه يقولها في قرارها، يقول له من كلما خارت قوايا. انا الترنيمه دي عشان الحته دي، كلما خارت قوايا منك عوني والامان. اشجعك قوي قوي النهارده مهما كان اضطراب قلبك، تعال النهارده خد من الرب ده، قول له منك عوني، منك عوني والامان. هنتشجع نرنم الترنيمه، ترنيمه قديمه ومش جديده ومعروفه، ولحد ما تجهزوا لي بالتليفونات انا اشجعك ترنم معايا الكلام ده وتقول له يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل ان، كلما خارت قوايا منك عوني والامان. فيها عدد الترنيمه دي يقول قوه في الضعف فاضت منك يا ربي الحبيب، يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. لما الواحد يقع، يعني لما الواحد توصل بيه القصة للوقوع، للخوار، مش للاضطراب، مش مجرد أنه ينزعج، لكن خلاص يتكسر، يتهشم، يقع، يتفشفش، يفشل، يضيع، النهاردة يوجد لك رجاء ويوجد لك من جديد علاج لأي اضطراب عندك. اتشجع ورنم وقول معايا راحت يا رب حقا. كل ما خارت يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي، كل آن كلما خارت قوايا، مش أحيانا، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. هل يا ترى ينفع ربنا يشفي الاضطراب الناتج عن ظروف حقيقية مش وهم؟ يعني في اضطراب بيبقى ناتج عن وهم، يعني في ناس عندها إحساس دايما أو مش دايما، لكن جزء كبير من حياتها عندها إحساس بحاجة ممكن تحصل، يعني يبقى يعني ماشي كده تحت بلكونة مثلا يحس إنها هتقع عليه. ده ناس كتير بيبقى عنده اضطراب من نوع معين، عنده عدم استقرار بشكل معين، عنده عدم راحة بشكل معين. ربما ده ممكن يعني بتوصل أحيانا الحاجات دي إنها تبقى يعني وسواس، ويبقى قهري، ويبقى صعب، يعني بيوصل للحالات المرضية. هل يستطيع الله أن يشفي مثل هذا الاضطراب؟ هل يستطيع الله أنه يشفي الاضطراب مش حتى الناتج عن وهم أو عن إحساس زائف، لكن عن إحساس حقيقي بأمور صعبة، وهو بيسمع بره بيته ربما ناس عايزة تضايقه، أو بيسمع عن مصايب ومشاكل بتحصل، أو بيسمع في لحظة توصل لدرجة الحقيقية أنه حصل في وقت من الأوقات أنه الموضوع الفلاني ده ممكن يحصل ووارد أنه يحصل. هل الرب يستطيع أن يشفي مثل هذا الاضطراب؟ خليني أبتدي كلامي برضو في كلام محدد جدا لحد ما يجي لنا التليفونات. ممكن تيجي لحظة من اللحظات يعني عدو الخير يرعب ويرهب قلبي للدرجة اللي فيها ما كنتش عارف أفكر صح. طبعا، وهو ده بالضبط بداية لعبة الشطرنج اللي بيلعبها مع الناس، يعني يروح عامل حركة شديدة كده، فيكم بيعرف الجيم، يروح عامل حركة كده تلاقي الناس استغربت جدا واتخضت، ايه ده؟ معقولة ده يحصل؟ يا نهار زي ده لو ده تم، لو الموضوع كده، ده احنا نبقى ضيعنا، هنروح فين ونيجي منين ونعمل ايه؟ وينجح مش بس انه يخلينا نضطرب، لكن تلاقي الناس أفكارها تدخل في بعض، والتليفونات تشتغل بين الناس وبعضها، هنعمل إيه؟ هنروح فين؟ هنتصرف إزاي؟ طب ماذا لو حدث؟ طب يا ترى؟ طب يمكن؟ طب جايز؟ طب لحسن؟ والناس تقعد تحط الاحتمالات، وحدول خير مبسوط فرحان يقول أيوة جابت معاهم نتيجة، لا لسه أنا كمان شوية هعمل حاجة تاني، حدلهم واحد هم ما كانوش يتوقعوه وعنده استعداد يعمل كذا وهكذا. أنا النهاردة عايزك توصل لهذا التفكير بطريقة، تعرف ترد على هذا التفكير بطريقة كتابية. دايما عدو الخير الحتة الجميلة اللي بتصده، اللي بتخليه يبوظ، الفورمات بتاعته بتتلخبط تماما لما ترد عليه من خلال المكتوب. في آية جميلة قوي في رومية 8 بيقول كاتبها كده، إنه إن الله الآب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه إيه؟ أنا مش عايز كنتوا تردوا، أنا عايزهم هم يردوا، سمحتوا يعني. كيف لا يهبنا أيضا معه إيه؟ مش سامع. كيف لا يهبنا أيضا معه إيه؟ كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء. إذا كان ادانا نفسه، إذا كان ضحى بأغلى ما عنده، إزاي الآن إنه ممكن يسيبك في لحظة؟ قلقك بيخلي عدو الخير، اضطرابك بيخلي عدو الخير يبتهج، يشعر بالنصرة. النهاردة أنا عايز أشجعك من خلال هذه الشاشة، من خلال الكلام البسيط، أن لا تضطرب. مش إنك تبقى يعني ما بتحسش سوري ان انا اقول لك كده، لكن انك يجي لحظه من لحظات يكون عندك هذا النوع من اليقين انه حتى لو حصلت ان الحياه انتهت فعندي مكان هناك، زي ما كان كاتب التانيه بيرن من شويه بيقول راحت يا رب حقا ان لي فيك مكان. من ضمن الحاجات الجميله اللي قالها الرب لتلاميذه عشان يهدي نفوسهم وهو بيقول لهم لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، بيقول لهم من ضمن الحاجات كان بيقول لهم ساعتها أنا أمضي لأعد لكم مكانا. وهو بيتكلم في الحكاية دي زي ما ناس كتير متخيلة أنه هو كان بيتكلم أنه يمضي ليعد المكان في السماء. طبعا مش هيجيب مقاولين يبنوا المباني في السماء، ربنا يساعد المقاولين يدخلوا السماء لو احتموا في دم المسيح ودي الحاجة الوحيدة اللي تنفعهم. أنا عايز أقول لك إن هو مش رايح يبني البيوت في السماء لما قال في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، لكن أنا ماضي لأعد لكم مكان. ده كان ساعتها بيتكلم عن الصليب. رايح يؤهلنا إحنا عشان نليق بالمكان اللي هو مجهزه لينا. عشان كده عايز أشجعك قوي بعد ما تسمع الترنيمة دي، وبعدين هاخد التليفون. كاتب الترنيمة دي بيقول له كده، بيقول له يا سيدي ربي العظيم آتي إليك إني أثيم، فانظر إلي واغفر ذنبي، من فضلك طهر قلبي. ويقول له تعبير جميل قوي، يقول له ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي، محتملا كل الهوان لكي تعد لي المكان. أهو كاتب الترنيمة دي فاهم، كاتب الترنيمة دي صامول صبحي فاهم. ربنا يباركه في أي مكان هو موجود فيه حتى خارج مصر. أكاتب الكلمات دي بيقول له محتملا كل الهوان لكي تعد لي المكان. أتاري الحكاية أني أكون الإنسان اللي خد من الرب خلاصه فقبل عظمة عمله عني عشان أنا أنفع آجي في المكان اللي هو أعده ليا. النهاردة أنا عايز أشجعك إنك تقول يا رب أنا باجي لك عند الصليب أستمتع بالمكان اللي أنت جهزته لي لما أنا قبلت فداك عني لتهبني معك أيضا كل شيء. تعال اسمع الترنيمة دي وبعدين نشوف موضوع التليفونات. يا سيدي ربي العظيم آتي إليك إني أثيم، فانظر إليك واغفر ذنبي، من فضلك معظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي، محتملا كل الهوى لكي تعيد بلا رفيق. الآن ربي أنت الصديق، ترشدني يا حبيب وأدعوك فتستجيب. ما أعظم حبك كي تعيدها يا يا إخوتي عصوا إلى هذا إلهي أشفق على حررني ربي الغالي من الآثام خلصني ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ثمن أجلي محتملا كل الهوى لكي الهوى لكي تعيد لي مكان. التراب والاضطراب. ومعانا تليفون ونقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور. أخونا ناصف. أيوة. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا حبيبي. ربنا يبارك حياتك. تعيش. أعرف مين معايا؟ عماد من المنيا. أهلا بيك يا أخونا عماد. أهلا وسهلا محبوب. ربنا يبارك حياتك. إحنا بنتكلم على حكاية الاضطراب وعدم السلام. آه. لكن ربنا وعدنا في كل يوم لا تخف لإني معك لا تتلفت لإني إلهك. في حاجة؟ والحاجة التانية ربنا قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. صحيح. فربنا مدينا سلام رغم الظروف اللي حوالينا والاضطراب والقلق اللي حوالينا. لكن مش شايف معايا إنه ناس كتير بتقول ما هو غصب عن الواحد ما هو لازم يضطرب وإنه المفروض إن الواحد يكون بيحس فيضطرب لأجل الأمور دي. انت ايه رايك في الكلام ده؟ تيجي مع الناس دول أكيد ازاي؟ اللي قريب من ربنا واللي بياخد المعونه بتاعته من الكتاب اكيد جواه في سلام غير السلام عادي سلام غير عادي غير اللي حواليه خالص يعني. امين. متشكر قوي يا اخونا عماد. انت بتقول لنا انه الانسان اللي مع ربنا سلامه مختلف عن الاخرين. اخد تليفون تاني. عامر من الاردن اتفضل. مساء الخير يا اخ ناصر. مساء النور. كيف الصحة تمام؟ نشكر الرب يسوع. أهلا بيك. يعني إحنا بدنا نتذكر أيام زمان لما الأخ ناصف كان لسه شاب شاب شاب صغير وكان برنم عندنا في مؤتمراتنا في شنيلر وكان برنم في عمان. رب يباركك. رب يباركك حبيبي. يعني هو شاب بس شاب هو مش شاب يعني هو خلاص يعني وأنا مش زعلان يعني هو كان شاب ودلوقتي شاب معلش يعني اتفضل. لسه بعدك شباب يعني لسه بعدك شباب يا أخ. شكرا يا أخ عامر اتفضل يا حبيبي. الله يخليك. يعني هو الفكره اخ ناصف احنا في اواخر في اواخر الزمان. صحيح. والحياه قصيره جدا وما في وقت للحقد وما في وقت للحسد وما في وقت للبغض والكراهيه. وهذا كله نقدر نقول زي ما حكى المسيح على الصليب يا ابتاه اغفر لهم. نعم. لانهم لا يعلمون ما يفعلون. احييك. يا ريت ان يكون التسامح والمحبه زي محبة يسوع اللي على الصليب. نأخذ أقول لك ما بدنا نأخذ نصها نأخذ ربعها لأنه الطبيعة البشرية جدا فاسدة. فإحنا فعليا بحاجة لمحبة يسوع. بس بدنا نسامح بس بدنا نحب رغم الضغوطات اللي حوالينا وإبليس اللي بهاجمنا. لكن أنا مش واعظ لكن زي ما هو مكتوب الذي معكم أقوى من الذي عليكم. أمين. وإحنا أمين. عارفين إنه إبليس مهزوم في دم يسوع. أمين. وإبليس مهزوم في القبر الفارغ. اسم الرب يسوع. مهزوم في الصليب العار. طب أسأل حضرتك سؤال تفضل كمل. طيب بس إحنا حابين بس إنه فكرة التسامح والمحبة محبة ربنا محبة ربنا. أمين. بس تكون في قلوبنا ونجيم ما تزعل مظبوط. أمين. يمكن أنا يعني ما بقدر أنا أقول إنه فلان ابن الرب أو فلان بنت الرب، أنا ما بطلع لي أحكي لأنه أنا بشر، بس ياريت نجيم الكراهية والحقد والبغض والحسد هذا كله من قلوبنا، لأنه كلها راح تصبح بكرة ذكرى وذكرى سيئة. لكن أسأل حضرتك سؤال يا أخ عامر، والرب يباركك وأشكرك لأجل يعني كون أنك تتكلف وتتكلم مكالمة دولي. الرب يباركك وأنا يعني ممتن للرب وليك أنك تشاركنا هذه المشاركة. إحنا يعني ممتنين للرب في المكالمة دي لحضرتك. لكن خليني أسألك سؤال تاني، إلى أي حد الكلام بتحكي عن التسامح وانها مش مستاهلة ان الواحد يحقد على حد او تكون عنده ضغينة تجاه امر او شخص، لكن خليني اسألك سؤال تاني ابعد شوية، الى اي مدى ينفع الانسان يضطرب؟ الاضطراب موجود في حياتنا، موجود. الاضطراب صار جزء من حياتنا اليومية. مزبوط. انا ما بحكي قاعد عن الظروف الاقتصادية والظروف المالية، انا بحكي عن ابليس. ايوه. ابليس عماله بيهاجم فينا من كل ناحية، إبليس بيهاجم فينا من كل طرف. فإحنا لازم تكون متى ما كنا قريبين من صليب ربنا، متى ما كنا قريبين من مخلصنا وفادينا، ومتى ما كان في عنا زي ما حكيت التسامح، هذيك بهاي الوقت كل الاضطراب كله بيبعد عنا. فأنت حضرتك بما إنه إحنا موجودين في الطبيعة البشرية راح يكون في معارك كثيرة مع إبليس. فأنت بتفصل موضوع الاضطراب تجاه الأمور الحياتية، بتفصل بينها وبين الاضطراب اللي بيسببه إبليس بتخويفه للمؤمنين. تقصد أنه الحياة العملية العادية، أنه الأشياء الموجودة في الحياة العملية لا تدع الإنسان أنه يضطرب لأجلها كل هذا الاضطراب، لكن النهاردة أنه يقاوم إبليس راسخا في الإيمان، ده اللي حالتك بتحاول تقوله، بتفصل بين الاضطراب اللي بيسببه إبليس أو اللي بتسببه الأشياء أو الأمور اللي ممكن الواحد يخسرها زي ما كنت بحكي من شوية. ده معنى كلامك؟ بالضبط بالضبط بالضبط. ربي يباركك. إحنا متى ما كنا قريبين، أنا زي ما قلت لك كمان، الاضطراب صار جزء من حياتنا اليومية. مزبوط. ومن شان هيك ربنا موجود وخلصنا من شان يعطينا سلام في قلوبنا. أمين. حياة المؤمن عبارة عن بركة ومعركة، بركة ومعركة، بركة ومعركة. حلوة. المؤمن اللي بيكون نايم فهي ما في مشكلة عند إبليس، لكن المؤمن اللي بيكون قوي وبكون بيهاجم إبليس في اسم يسوع، لأن أمين. طبيعتنا البشرية ما بنقدر نهاجم إبليس، يكون بيدافع بطريقة الهجوم. قصدك قوة الصليب في دم يسوع في الوقت هذا الاضطراب نوعا ما بيبعد عنا. ربي يباركك. أشكرك جدا أخوي عامر على الكلام الجميل المشجع. الرب يباركك ويحفظك ويبارك شعب الأردن الحبيب الصديق والأسمي إيه القريب لينا جدا، والرب يبارككم. الحقيقة نشكر الله جدا لأجل كنيسة الأردن بالتحديد، أنا بشكر الله لأجلها وبشكر الله لأجل أبطال الإيمان اللي كانوا والموجودين في كنيسة الأردن الحبيب. الرب يبارككم ويحفظكم. معانا كمان أميرة، تفضلي. ألو. أيوة. لحضرتك يا أخي ناصر. أهلا بيك يا ستي. أنا النهاردة عندي مشاركة عن الاضطراب. تفضلي. وأنا كنت في وقت أيام بداية الثورة كنت خايفة جدا، كنت خايفة أنزل من البيت، كنت خايفة أفتح الباب لأي حد يخبط علي. كان عندي اضطراب في أروع يعني صوره. نعم. الاضطراب في أصعب صوره. كنت خايفة جدا، وأنا عندي بنتين صغيرين وكنت خايفة عليهم جدا لو راحوا الحضانة لو وهم في البيت معايا. لكن برغم يعني أنا هقول كمان، أنا كنت بصلي وباخد وقت طويل قدام الرب في الصلاة وفي قراءة الكتاب. نعم. أيوة سمعك، تفضلي. لكن كنت ببكي قدام ربنا أقول لربي أنا بصلي وبقرأ الكتاب، لكن أنا برضو حاسة بعدم سلام. ولكن لما تخليت عن فكرة إن أنا لازم أدرك إن الله قادر إن هو يحميني ويحفظني، إن هو حافظ شوية لغاية دلوقتي، حافظ الـ يعني مصر من أمور كتير مش شوية بسبب ولاده، مش شوية بسبب المؤمنين اللي هم عايشين على الأرض دلوقتي في مصر. لكن لما أدركت كده بذهني بعقلي فعلا ويعني وتخليت عن الأفكار دي، حقيقي أنا شعرت بسلام غير عادي. أشكرك. وبقيت أمشي وأروح أي مكان وبأولادي وأنا مش خايفة وأنا شعرة. أشكرك. سلام حقيقي. أستوقفك ثانية واحدة بس عشان الحتة بتاعت غيرت تفكيري. تغيير التفكير ده حضرتك قلت نعم تغيير التفكير اللي قلتيه من شوية ده حتى اللي قلتيها كده يعني يرجعي باكورد حاجة صغيرة كده هتلاقي انت قلتي انا غيرت تفكيري عن ربنا وقلت لا انا مش ممكن ربنا يكون سامح بالحاجات دي هو مش مش مش قد الكلام ده او زي ما قلتي من شوية انا غيرت تفكيري في ربنا مش ممكن ربنا يسمح بحاجة وحشة. أشكرك جدا يعني أحييكي كمان عشان التفكير ده لأن ده اللي بحاول أقوله الإله ده كفيل كفيل بظروفنا كفيل ببلدنا كفيل بحياتنا كفيل بالعالم كله الحامل لكل الأشياء بكلمة قدرته. أنا مصدق أنه النهاردة بدعوك يا من أنت مضطرب لأجل الأحداث الله فوق الأحداث الله أكبر من الأحداث الله صانع هذه الأحداث لا تضطرب وقال لتلاميذه كده تلاميذه خلوا بالكم تلاميذه بعد ما ملقيوه وانبهروا بيه وهو عايش وسطهم مرة واحدة خاب أملهم جدا لما ابتدى يحكي لهم عن الصليب فابتدى يحكي لهم لو ده موجود عندنا على التكست أنا أحب أن احنا نحطه في إنجيل يوحنا بيقول لهم أنا لا يتطرب قلوبكم إن مضيت وأعددت لكم مكانا ما تخافوش أنا عارف كويس جدا أعددت لكم المكان اللي أنا رايح للصليب أجهزه لكم آتي أيضا وأخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا هو بيهديهم تجاه اللي جاي لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب الموضوع مش موضوع شطارة مننا أن احنا نهدي نفسنا لكن ان احنا ازاي نظبط تفكيرنا زي ما حضرتك قلتي وزي ما قال الاخ الحبيب عامر وزي ما قال اخونا عماد من شوية ازاي ان احنا نبتدي نفكر في ربنا بطريقة مختلفة. انا عندي طلبة صلاة من برسوم لكن قبل ما اصلي معاه عايز ارنم ترنيمة بتقول ما دمت ربي في الطريق لن اضيق لن اخور عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور. بالمناسبة الرحلة الأخيرها هو عارفها هو حاسسها هو حاسبها هو عارف بيعمل إيه إمتى وإزاي لحد ما يوصل لنهايتها. يعني أنا عايز أشجعك جدا يا من تشعر بالاضطراب في نفسك ده ناتج من الطبيعة الترابية الموجودة في الإنسان وهشاشة هذا الإنسان أشجعك قوي قوي الإنسان اللي جواك بيضطرب ببساطة لكن الإنسان السماوي اللي قلبه متعلق بالسماء مش فارق معاه اللي جاي شكله إيه لأنه عارف حتى إن خلصت الحياة هنا على الأرض الحياة دي هتبدأ من جديد في مكان أعظم وأروع. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب قال الرب يسوع أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا إني كنت قد قلت لكم أنا ماضي لأعد لكم مكان عشان لما أكون أنا هناك تكونوا أنتم معايا. أشجعك إن هو عارف السكة كويس. تعال نرنم ونقول له ما دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور في الطريق أنت لي. أشجعك كمان تاخد الكلمة الجميلة اللي في الترنيمة دي أنت إلهي العليم. التنيمة دي بتقول كده في كل مرة بيقول له منك عزيمتي أنت إلهي العلي. ما دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور في الطريق أنت لي أنت سيدي الوفي وجهك يسير بي منك عزيمتي حتى حين الضعف يا مكفر الدنيا في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي وتعمل دوما لخير بل لراحة الفؤاد واثق فيك يسوع طائع ولا عنا بالطريق أنت لي أنت سيدي الوفي وجهك يسير بي منك عزيمتي حتى حين أضعف يا كفار الدنيا في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي وسندي تبقى حبيبي غربتي فيها الأمان يدك تجتاز بي في مضايق الزمان في الطريق أنت لي أنت سيد الوفي وجهك يسير بي منك عزيمتي حتى حين أضعف يا بك الثار الدنيا في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي أنت إلهي العلي أنت إلهي العلي قبل ما اطلع فاصل بعت لنا حد اسمه برسوم بعت لنا دلوقتي على الميل طالب مننا صلاة عنده لوكيميا وده موضوع صعب قوي في الدم وهو طالب تنيمة بالحكمة انت وحدك حاضر اخونا برسوم انا حرتلها حرتلك الترتيلة دي وكمان بيقولوا لي في الكنترول ان هو في تانية جامعة بص يا حبيبي انا ما عنديش كلام اقعد ارثي بيه على الحال لكن عندي كلمة واحدة اقدر اقولها لك محدش في الدنيا هيعيش للابد ومحدش حاطط امله في الدنيا انه يخلد فيها ويخلل فيها لكن طالت ولا قصرت رايحين عند يسوع للناس اللي حطوا حياتهم عنده هيروحوا عنده يفرحوا بيه وإذا كان عندك اليقين أن الرب يشفيك حسب ما صرت مشيئته أنا حصلي ده خلي الرب النهاردة يدخل لقلبك هذا النوع من السلام واليقين غير العادي لكن أنا مش هقوله بس يشفيك لكن حصلي أن الرب يتمم مشيئته ليك وعشجعك النهاردة أنك تحط حياتك عنده وتاخد من الرب النهاردة ليك سلام من نوع مخصوص يشجعك يسندك يرفعك فوق كل الأمور ما يخليكش أبدا تحتار وتيأس وتقول فين ربنا وليه ربنا عمل كده صدقني يا حبيبي وعلى فكرة زي ما الحلقة هتاخدنا دلوقتي في الموضوع زي ما احنا بنتكلم عن لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب هو قريب جاي ومين عارف مين عارف يمكن قبل ما يخلص البرنامج ده قبل ما يخلص اليوم مين عارف يكون جاي الرب وصل وبهتاف وصوت رئيس ملائكة وبوق الله وياخدنا معاه للسحاب ويا بخت المستعد النهاردة اللي عارف كويس جدا ان الحياة مش مطولة وانه هيروح عند الرب يسوع هيروح عنده لا وجع ولا ضيق ولا أزمة ولا ألم ولا مرض ولا ليل ولا حزن ولا فراق ولا أشرار ولا بحر يوجد فيما بعد، لكن نكون كل حين مع الرب. لذا عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. قبل ما نطلع فاصل أنا هصلي معك، وحاضر هحاول ألاقي مكان للترنيمة بتاعت بالحكمة أنت وحدك اللي أنت طالبها، وحاضر هنرنمها. يساعدنا الرب نعمل كده. يا ربنا يسوع الحبيب الغالي، شكرا ليك من كل القلب، لأن الإنسان في هشاشته وفي ضعفه بتثبت يا رب الأيام يوم عن التاني إنه بلا إمكانية، بلا حيلة، بلا قوة، حتى إن تظاهر بهذه القوة الزائفة، بلا قدرة حتى وإن شكله بان في وقت من الأوقات إنه يقول أنا أقدر أنا أعمل. لكن متشكرين ليك جدا لأنك أنت الوحيد، لأنك عملت الإنسان وعارفه وعارف حالته وعارف حياته. أنت الوحيد اللي جيت مدت له إيدك عشان تغفر له خطيته لما يؤمن بيك، ومكتوب كده لكي لا يهلك كل من يؤمن بك بل تكون له الحياة الأبدية. أنا أؤمن أنا وإخوتي يا رب بشخصك، مش إيمان اللي هو بتاع اللي عرفه لنا الأباء زمان وقالوا لنا والدينا عنه، لكن أنا أؤمن بشخصك إنك تستطيع، أنك تحفظنا، إن كلمتك لا ترجع إليك فارغة، إن كلمتك قوية كالسيف. شكرا ليك من كل القلب لأن كلمتك صاحبة سلطان، ليها سلطان. النهاردة أنا مصدق إنك رب تعرف تشفي كل اضطراب فينا حتى وإن كانت طبيعتنا كالتراب يا رب هشة جدا جدا. متشكرين ليك جدا لأجل أخونا اللي بعت لنا نصلي لأجله، إذا كان بيؤمن في قوة الصلاة أنا بصلي النهاردة رب إنك توصل لحد قلبه، تشفي عنده كل اضطراب وكل رب عدم راحة، وكل يا رب فكر حاول العدو إنه يزعجه بيه، وتعالى يا رب النهاردة بشفائك وتعالى بقوتك وقدرتك إلمس أخونا من فضلك، شجعه إن كانت في مسارة مشيئتك إنك تشفيه، أنت تقدر تقدر. ففي اسمك يا رب يسوع أنا أصلي لأجل أخونا برسوم إنك تمد لي إيد الشفاء إن كان ده في مسارة مشيئتك. يا رب متشكرين ليك جدا لأنه كل كلمة أنت بعتها النهاردة لسه كمان عايز تكمل معانا التعزيات، تقدر النهاردة تشفي بيها كل اضطراب عند كل واحد فينا لحد ما يجي اليوم اللي هنكون معاك في هذا المكان في البيت الأبدي الذي يا رب نفرح فيه معك ومعا بلا شائبة حزن وبلا مضايقات وبلا مضايقين. شكرا ليك من كل القلب، باركنا واستثمر كلمتك فينا لمجد اسمك، لك كل الحمد، آمين. أعزائنا المشاهدين العراق، نكمل وياكم بحلقات جديدة وعناوين جديدة نتشارك بها سوية. حابة أحيي شادرخ، حابة أحيي ألين وجيهان وجوليا وحيدر، وحابة أقول لهم اتصلوا بينا بعد، إحنا منتظريكم في كل مكان. إذا كنتم بالعراق أو خارج العراق، العراق موجود حتى نتشارك سوية ونكون دا نصلي ونسمع أخبار بعضنا البعض. العراق في كل أسبوع نكمل وياكم مباشر، تابعونا. نسجد ليك ونطلب وجهك، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ونعرف ناس كتير بيجوا بيمشوا زي ما هم، بجد يا خسارة. الخاطي يفضل حزين لما يسوع لي، لأننا لا نعرف آخر إيه تورث ولادك الطهارة والعفة، لكن لما يشوفوك خاينة أو خاين يتعلموا منك. كن أميناً إلى الموت.

وحياتي هي ملكك، حبك أفضل ضمان. اديني يعني تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك، في إيدك السلطان. اديني يعني تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك، في إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر، أسلم وأستريح، وأخضع لك ربي وأصبر، أنت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني أشكر، أسلم وأستريح، وأخضع لك ربي وأصبر، أنت حكمك صحيح. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل إحسان ورأفة فوقي دايما يدور. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل إحسان ورأفة فوقي دايما يدور. وأنا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وأنا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. أنا مصدق قوي إن الرب يقدر يعمل ده. حاضر، هاخد تليفونات. حاضر حاضر. أنا مصدق قوي إن ربنا يقدر يعمل ده، ومصدق إن ربنا الموضوع مش هيكلفه غير كلمة، كلمة يقول لها، يقول للموضوع حتى لو مش موجود، يقول له كن فيكون. سهل جدا جدا، سهل جدا جدا على الرب إنه يصنع أمر حسب مسرة مشيئته، وإحنا نقبله بفرح. عايز أرنم ترنيمة تاني وهاخد تليفونات. حاضر حاضر، بعد الترنيمة دي. طيب معلش. حاضر. تزول الجبال وتفنى التلال، وهذا المحال يتزعزع، وأما كلامي وعهد سلامي. يا عهد سلامي، كذاك إحساني لا ينزع. فإني الأمين وإني المعين، ودوما أصون ولا أرجع. جمال الترنيمة دي إن اللي بيقولها الرب. لما العذاب وذا الاضطراب وذا الاكتئاب، لما تدمع؟ أنا ذا الإله وفير العطاء، عظيم السخاء ومن يمنع. لما أقول أعمل. تسالونيكي الأولى 5:24 بيقول كده: أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أشجعك قوي تسمع الترنيمة. الترنيمة دي ما خدتش نصيب كبير من الشهرة، لأن يمكن اللغة العربية اللي فيها كبيرة شوية، لكن أشجعك تسمعها من قلبك. ما تخافش، لينا إله قوي وقادر، إن قال فعل. ليس الله إنسان فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ اتشجع النهاردة واسمع الكلمات دي. وكفاية كفاية كفاية يا تراب، كفاية اضطراب. يلا نرنم ده. تزول الجبال وتفنى التلال، وهذا المحال يتزعزع، وأما كلام وعهد سلام، كذاك إحسان لا ينزع. فإني الأمين وإني المعين، دوما أصون ولا أرجع. لماذا العذاب وذا الاضطراب وذا الاكتئاب، لما تدمع؟ أنا ذا الإله وفير العطاء، عظيم السخاء ومن يمنع. فإني الأمين وإني المعين ودوما أصول ولا أرجع من الحزن قوم فحبي عظيم وقلبي كريم فتشجعوا وهاتوا النشيد لتشدوا جديدا نشيدا سعيدا وتمتعوا فإني الأمين وإني المعين ودوما أصول ولا أرجع. فإني الأمين وإني المعين ودوما أصون ولا أرجع. أيوة ألو معنا كمان مكالمة. ألو ألو أيوة أيوة أخ ناصف ازيك. أهلا أهلا مين معك؟ هاني المنيا. أخ ناصف أهلا بيك أخونا هاني. أنا قاعد معك التلفون من أيام ما كنت في الأردن ومن أيام ما كنت شاب وشبت بعد كده. اهلا بيك اخونا هاني. انت عاد من زمان بقى، ده انت يعني ليك كتير. ماشي. انا انت دايما بتحطني في الموقف. على العموم عشان هم قالوا لي 30 ثانيه، انا عايز اقول حاجه يا اخنا. اتفضل. لازم نكون صراحة مع انفسنا. اتفضل. هنضطرب هنخاف هنقلق، ده حاجه طبيعيه في حياتنا. عادي ووارد جداً. جدا امين. لكن الشعره اللي بتفصل بيننا وبين اهل العالم في التعامل مع هذا الموقف ان احنا بنبقى واثقين ان في وسط الظروف دي لينا اله امين بنطلبه ولينا اله قادر ايضا بنطلبه. اشكرك. لكن ممكن نطلب الرب وبعض الاحيان نلاقيه ساكت، مفيش اي استجابه. عارف اخ ناصف واحبائي اللي بيشاهدونا طبعا دلوقتي، عايز اقول لهم حتى سكوت الرب ده بالنسبه لنا محبه. اكيد صفانيا بيقول كده، يسكت في محبه، في محبته. لازم اصدق ان هو صح، لازم انا بعيش بالمبدا ده في حياتي. هو صح في كل الظروف اللي بمر بيها. هو بيغلط، هو ربنا ما بيغلط. اعظم شهاده جت عن الرب في هذا الامر كانت من اللص اللي على الصليب جنب الرب، قال عنه كده: اما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ربنا ما بيعملش في حياتي حاجه غلط ابدا، لكن ارادته في حياتي، مشيئته في حياتي صالحه وكامله ومرضيه. بيعديني في الظروف بضطرب وبقلق، لكن هو موجود. حلو. وانا بحب جدا الترنيمه اللي كان بيرنمها الاخ بهير او الدكتور بهير مع اخونا هاني من كام اسبوع كده، ان في وسط الدايره دي، في وسط كل القلق اللي انا فيه دوا، احلى حاجه ان وسط الدايره بيهدى القارب. حياتي بتهدى. أيوة. ليه؟ لان انا واثق ان الرب جوه القارب. ربي يباركك حبيبي. لو الريح حاجه زي ما هي، او زي ما بيقول صفانيا، برغم كل الظروف برغم كل المشاكل اللي في حياتي، مش هتروح المشاكل ومش هيروح الاضطراب مش هيروح القلق، لكن ربي بيمشيني على مرتفعات. شكراً. بيمشيني على مشاكلي. شكراً. بيمشيني على ضغوطي. وانا سعيد جدا. ربي يباركك اخونا هاني، كلامك جميل. عايز اعلق عليه تعليق صغير كده، لان انا عندي تليفونات الظهر، ما احنا هاخد تليفون واحد وبعديها نرنم، لان انا عندي ترانيم كتيره والحلقه قربت تخلص. عايز اشجع قوي يعني حضرتك في الكلام الجميل اللي كنت بتقوله على ان في شعره بين الاضطراب المرضي والاضطراب العادي الانساني، وفي حته من عدم الايمان لما ربنا بيعمل حاجه مش في توقعاتنا. انا نفسي اشجع قوي، اشجع كل الناس النهارده، الانسان كتراب او كجسد في الجسد محدود جدا، محدود الامكانيه جدا. توقعاتك في ربنا ممكن تكون كبيرة وتسميها إيمان، بس غالبا هي بتبقى حاجة أنت عايزها لنفسك. لكن تعرف لما تيجي تقول له أنا راضي بأي حاجة أنت تعملها، زي ما كنا بنصلي حتى لأخونا اللي طلب الصلاة لأجله، واللي بنصلي لأجل مرضى كثيرين. عندنا أخ حبيب وصديق جدا وغالي اسمه الأخ جون زكريا، كمان بنصلي لأجله أن الرب كمان يمد إيده ليه. ومصدقين النهاردة بكل ما تعني الكلمة، إيد الرب الصالحة ومشيئة الرب الصالحة اللي حضرتك علقت عليها والكتاب قال عنها قبل كده كمان، مشيئته صالحة، مشيئة الرب صالحة ومرضية وكاملة. هاخد تليفون أخير، أو بلاش أخير، لكن هاخد تليفون قبل ما رنم الترنيمة دي. تفضل تفضل. ألو ألو أيوة خناصف ازيك؟ أهلا بحضرتك. أتشرف معك مقبل من القاهرة. أهلا بيك أخونا مقبل. أنا هشارك حضرتك بس بحاجة بسيطة عشان وقت البرنامج. صح. هو في نوعين من المؤمنين، نوع المؤمن الجسدي وفي المؤمن الروحي. أي المؤمن الجسدي ده اللي بيتأثر بالمشاكل وبسرعة، والاضطراب بتاعه يتحول إلى يؤدي إلى اضطراب. لكن المؤمن الروحي من التجديد والتغيير اللي ربنا ادهوله وغيره من جوه، المشاكل لما تجيله أو الاضطراب لما يجي قصاده ما يتأثرش بيه، يبقى في درجة التأثير بتاعته هو عارف إن الله قادر إن هو هيعمل كده وهيغير الحاجة اللي قصاده. فانت اخترت الفرق ما بين المؤمن الجسدي اخترت والمؤمن تقسمهم الروحي. اخترت تقسمهم بين التراب والاضطراب، ان التراب ده لانه تبع الجسد فده مسميه مؤمن جسدي، والاضطراب ده يعني لانه ينفع انك تعالجه بالروح فده ينفع يكون مؤمن روحي. طبعا المؤمن الجسدي او كلمة مؤمن جسدي دي كلمة شائكة جدا، انا مش هدخل فيها النهاردة، لكن انا عايز اقولك انه المؤمن اللي بيتعامل مع ربنا من خلال العيان أو من خلال الأمور الممسوكة والمحسوسة والملموسة، واللي بيقول له لا، الإيمان عكسه العيان، مش الإيمان عكسه عدم الإيمان أو الإيمان عكسه الخوف، عكس كلمة الإيمان عكسها بالضبط اسمها العيان. الناس أنا مش هقدر أسمي المؤمن الجسدي، لأن كلمة المؤمن الجسدي دي كلمة شوية كده يعني، مؤمن وجسدي دول حاجتين مش جنب بعض حلوين. في طبعا هتقول بولس الرسول قال لا اكلمكم كروحيين بل كجسدين، برضو مش هدخل في القصة دي دلوقتي لان عندي حاجة عايز احكي فيها مهمة جدا جدا، ان الحياة مع المسيح والثقة فيه واليقين المتين في هذا الاله الامين يخلي الواحد وهو بيفكر يعني الرب يسوع اللي اداني نفسه ومات من أجلي، يعني بقى معقول يسيبني في نص الرحلة ويمشي؟ ده هو اللي هيوصلني بالسلامة لنهاية الرحلة، والذي ابتدأ فينا عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. دي ترنيمة جميلة جدا، ما خدتش نصيب كبير من الشهرة بس أنا بحبها جدا. كاتب الترنيمة بيقول كده: لا يضطرب قلبك، آمن وثق بي أو ثق فيا، قد مت من أجلك، آمن وثق فيا. أنا عايز أشجعك قوي ترنم الكلمات الجميلة دي معايا. ترنيمة لذيذة وكتبها الدكتور زكريا عوض الله وملحنها أخونا بهجة عدلي ربنا يباركه. أنا أشجعك قوي قوي قوي إنك تاخد الكلمات دي لنفسك، اعتبرها رسالة ربنا بعتها لك من خلال الشاشة، تسري إلى قلبك سلام من هذا النوع المخصوص. يلا بينا سي ماينر، يلا بينا، يلا نجرب سوا، يلا قولوا معايا، يلا تشجعوا معايا. لا يضطرب قلبه، آمن وثق فيا، قد مت من أجلك، آمن وثق فيا. لا يضطرب قلبك، آمن وثق فيا، قد مت من أجلك، آمن وثق فيا. كل خطاياك قد وضعت على، حملتها عنك، آمن وثق فيا. كل خطاياك قد وضعت على، حملتها عنك، آمن وثق فيا. لا يضطرب قلبك، آمن وثق فيا، قد مت من أجلك، آمن وثق فيا. قد قمت من أجلك، في العرش جلست، فليسترح قلبك، آمن وثق فيا. قد قمت من أجلك، في العرش جلست، فليسترح قلبك، آمن وثق فيا. لا لا يضطرب قلبه آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا سآتي سريعا آخذك عندي فلينتظر قلبك آمن وثق فيا سآتي سريعا آخذك عندي فلينتظر قلبك آمن وثق فيا لا يضطرب قلب آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا لا يضطرب قلب آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا أخذ تليفون تاني أو تليفون واحد مش هقدر أخذ شريف اتفضل ألو ألو اتفضل أخونا ناصر أيوة معلش أنا ما كنتش واخد بالي بس ربي يباركك أولا تعيش أنا متأسف للانتظار الطويل أنا بس يعني أعذرونا يعني أنا عارف أنك في تليفونات تانية كمان ربنا يباركك وربنا يجيك نعمة تفضل يا حبيبي تفضل أنا كنت عايز أشارك في كيف أنال السلام كيف تنال السلام جميل تفضل في ناس كتيرة بتنادي أن في سلام حقيقي ولكن الواقع بيقول أن احنا في وسط عالم مليان بالأحزان ومليان بالاضطراب والخوف كويس فهل الشيطان نجح ان هو يعمل حاجز ما بين الإنسان وما بين الله ويزرع الخوف في قلبه طبعا طبعا يعني ما اعرفش هل السؤال اللي بتطرحه ده يعني عايز مني إجابة ولا عايز حضرتك اللي تجاوب ولا إيه لكن أنا هقول لك اللي عندي باختصار شديد جدا النهاردة يعني قمة انتصار عدو الخير لما يلاقي الواحد ربنا مثلا هديك مثل صغير أم اتأخر ابنها عن الميعاد اللي قال إنه هيرجع فيه مثلا فتفضل يعني رايحة جاية على الشباك وبالتليفون وخصوصا مثلا لو الموبايل بتاعه لأي سبب من الأسباب فضي الشحن بتاعه أو أي حاجة من النوع ده تدي بقى الأفكار والحكايات والأخبار والمواضيع والأحسن ويمكن وجايز ما أنا سمعته بيحصل وشفت أنه في حاجات يا خبر طب لا يمكن في الوقت ده عدو الخير بينجح نجاح غير عادي في أنه يسلب الإنسان سلامه أو مثلا مرة من المرات ممكن تحصل حاجة مرضية حاجة في شغل حاجة في فلوس وهكذا النهاردة أنا ببعت ياريت تحطوا لنا الآية دي على التكست بتقول لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي الرب يسوع اللي بيقول كده ما تخافش من اللي جاي أنا عارف بعمل إيه لا تضطرب لا يضطرب قلبك زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت عندي 3 ترانيم والوقت اللي قدامي حوالي 9 دقايق أو حاجة زي كده أو 10 دقايق بالكتير قوي فأنا عايز أشجعك قوي تسمع الكلمات الجاية وعذرونا الأحباء اللي بيتكلموا اللي موجودين على التليفونات ليهم وقت طويل أنا مستعد أستقبل تليفوناتكم بعد الهوى لو حد يحب يتكلم معايا أنا أحب خلص أوصلي معايا زي ما حصل المرة اللي قبل اللي فاتت أنا صليت مع 6 أشخاص طلبوا الرب في بعد الهوى وفي من ضمنهم حد كان خايف يقول على اسمه لألا يبان إن هو ما ينفعش يصلي قدام الناس وصلى وطلب الرب أنا أشجع أي واحد حتى لو شايف اسمك ما ينفعش أن يتقال كلمني بعد الهوى وانا هصلي معاك، ما عنديش مشكلة. تعالى تعالى نقول ترنيمة مفرحة قبل ما نقول ليت سلامك يأسرني، وهختم بها الحلقة. لكن تعالوا نقول إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع. ترنيمة دي ترنيمة مترجمة ولذيذة كده، اسمعها مشجعة جدا. بتقول إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع، عندي يقين في المسيح راسخ لا أزعزع، منقذي افتداني منقذي افتداني لا أزعزع. يلا نجرب نرنم الكلمات الجميلة. نعم سكيلها إف ماي إف ميجر. منقذي افتداني لا أزعزع، منقذي افتداني لا أزعزع، منقذي افتداني لا أزعزع، بالدمع اشتراني لا أزعزع، فصخرتي ربي يسوع الفادي لا أزعزع. إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع، ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع. ثابت في الحب لا أزعزع، مطمئن القلب لا أزعزع، فوعده يبقى المدى حليفي لا أزعزع. إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع، ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع. عهده عمادي لا أزعزع، حبه مرادي لا أزعزع، للدهر في حب المسيح راسخ لا أزعزع. إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع، ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع. جميل. ليت سلامك يأسرني، ليته يتغلغل فيا، فأرى حبك يحصرني ويديك تحن علي. ليت سلامك يأسرني. تعالوا فامينر. يلا نقول يلا نقول. ليت سلامك يأسرني، ليته يتغلغل فيها، فأرى حبك يحصرني ويديك تحن علي. ليت سلامك يأسرني، ليته يتغلغل فيا، فأرى حبك يحصرني ويديك تحن علي. فلا أفرح ولا أطرح ولا إنسان ولا شيطان ولا قوة ولا رياسات تنزع حبك يا رعيا. فلا أفرح ولا أطرح ولا إنسان ولا شيطان ولا قوة ولا رياسات تنزع حبك يا رعيا. حبك يملأ قلبي سلام، يرفع نفسي من الضعف، يفرغ قلبي من الأوهام، يطرح للخارج خوفي، حبك يملأ قلبي سلام، يرفع نفسي من الضعف، يفرغ قلبي من الأوهام، يطرح للخارج خوفي. فلا احتياج ولا انزعاج ولا ماضي ولا آتي ولا أموال ولا أهوال تنزع حبك يا رعيا. فلا احتياج ولا انزعاج ولا ماضي ولا آتي ولا أموال ولا أهوال تنزع حبك يا رعيا. آخر ترنيمة هسيبها مع حضراتكم، عشان لو أنت حاسس قوي يا إنسان يا ضعيف يا ترابي، هقول لنفسي يا خزفي يلي إمكانياتك ضئيلة وقليلة، قد مضى سيدي للسماء وأعد مكانا لنا، حتى حيث ما يكون نبقى معه لنكون. على فكرة السماء مش هدف المؤمن ولا هدف وصول المؤمن، لكن هيجي في مرة تانية هنحكي في الحكاية دي. عشان كده النهاردة كاتب الترنيمة بيقول عن المسيح، حتى حيث ما يكون شخص الرب يسوع نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. يلا شوقي للسماء دار وراحة لنا. يلا نرنم الكلام الجميل ده في الآخر، ويلا نهتف سوا ونتشجع، حتى لو هتكون آخر ترنيمة في الحلقة. قد مضى سيدي للسماء وأعد مكانا لنا، قد مضى سيدي للسماء واعدا بالرجوع لنا، حتى حيث ما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا، زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. قد نلاقي ألاما هنا في مسيرنا مع ربنا، سنلاقي ألاما هنا في مسيرنا مع ربنا. إن وعده أمين فهو معنا كل حين، يذهب الحزن عنا والأنين. يا رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي. بارك بلا